بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامج بيوت منورة. برنامج بيوت منورة بياخد كل مرة قصة وسمت وخلق وسلوك. ازاي يبقى بيتنا منور؟ ازاي يبقى بيتنا منور ليا واللي قدامي واللي حواليا؟ مش البيت بس، لا، ده ازاي يبقى قلبي منور؟ ازاي يبقى النور في عيني؟ ازاي يبقى النور طالع من لساني ومن كلامي؟ ازاي في معاملاتي والفاظي ابقى منوره؟ بيوت منورة النهاردة بياخد معنى افرحي كونك أنثى. يعني إيه؟ يعني افرحي إن أنت بنوتة، وما تجيش يعني تسمعي كلام يعني الكلام الخزعبلات اللي بيقولوها التحرير ومش التحرير، أو تيجي يربوكي غلط فتطلعي لحد مرحلة معينة وتجي لنا في العيادات عشان تتعالجي من حتة أنا يا أستاذة ما أنا يا ريتني ما كنت بنت، أنا يا ريتني كنت ولد وكنت عملت اللي أنا عايزاه، أنا مقهورة، أنا حاسة بإحساسات مش كويسة. القنديل المنور النهارده في بيتنا ونفسنا ان هو يعم نور على الناس كلها اللي بتسمعنا. ازاي تفرحي انك انثى؟ تفرحي انك انثى ان الله عز وجل كرمك، الله عز وجل عمل سوره في القران باسمك اسمها النساء. تفرحي انك انثى ان الله كرمك كانسانه قبل ما يكرمك كانثى. افرح ان انا بنوته وان انا انثى ان الرسول عليه الصلاه والسلام وصى عليا وصايا، يعني اقول يا رب سبحان الله الدين الجميل ده. الرسول عليه السلام يوصي كزوج ويوصي كنبي ويوصي كأب على الأنثى. يعني بنقول لما الواحد يجي بيموت وفي مراحل موته الأخيرة وعارف أنه بيودع بيعمل إيه؟ بيوصي على أغلى ما له، ويجي يقول إيه خلوا بالكوا البيت، خلوا بالكوا هتقسموا كذا هتعملوا كذا. لكن في النبي عليه الصلاة والسلام وصى إيه؟ استوصوا بالنساء خيرا، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وصى علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش الموت قبل احتضاره عليه الصلاة والسلام. افرح ان انا انثى لما اقول ان انا في بيتي ريحانه، البيت اللي فيه بنوته بيت منور بريحان، تحس فيه فرحه كده وفرفشه، وتحس كده ان البنت لما تروح وتتزوج البيت ضلم. احنا عايزين بيوتنا دايما منوره. وهبتديكم كده بقصه الراجل اللي تزوج، اول ما تزوج اتفق مع زوجته على امر. اتفق قال ايه؟ قال لها بصي احنا بقى ايه يعني الصباحيه ان شاء الله ما يجوا اهلك واهلي احنا مش هنفتح لهم الباب، ونبقى ايه يعني ايه بالليل او بيجوا يعني علشان نصحى براحتنا. فقالت له خلاص ماشي، واتفقوا على كده. فجم اهله خبطهم فقال لها احنا متفقين، فما فتحش الباب. وبعدين جت اهلها خبطهم فبكت، قالت له افتح لابي الباب. فقال لها خلاص افتحي. فتحت الباب، الراجل ده ربنا كرمه بولد ولد ولده، وعمل لهم العقيقه وعمل لهم الاحتفالات. وبعد لما هو عمل الحاجات دي كلها ربنا رزقه ببنت، عمل احتفال اضعاف مضاعفه ما عمل للولاد. فسالوه ده انت ما عملتش للصبيان كده ازاي الكلام ده؟ قال لهم جاءت من تفتح لي الباب. لما يبقى عندك بنت انت بتبقى مطمن ان عندك الجانب الحنين، لما يبقى عندك بنت بتبقى فرحان بيها في مرحله من المراحل. البيت المنور النهاردة أنا عايزة أطلع القنديل دوت المنور، الناس تشوف خلوا الريحانة دي أرجوكم مفتحة ومشركة لحد الآخر، خلوها زي ما هي بنت كده، مش قول أصلا بنت وأنا كذا وتطلع لي كزوجة فيها. لا يا بنتي أنت مش عارفة كده، مين اللي علمك الكلام ده؟ طب الأهل معلموكيش؟ بتبقى منورة ولكن بتنطفى في الآخر. لا احنا عايزين نمشي معاها الخطوات بتاعتها بحيث ان هي من أول ما اتولدت لحد ما ربنا يتوفاها هي منورة. وهنقول كلام كبير جدا، يعني أنا يكفيني قول سيدنا عمر أمير المؤمنين في الموضوع دوت، وهو بيقول كنا لا نعد للنساء أمرا، يعني ما كناش بنحط للنساء ده أمر حتى أنزل الله فيهم ما أنزل وقسم لهم ما قسم. يعني كانوا ولا بيقبوا للنساء وكانوا بيوئدوا النساء. سيدنا عمر أصلا كان وائد بنته، كان كل بعد الإسلام ما يفتكر إزاي إن هو وائد هذه البنت كان يبكي وهو بيوئدها. التراب جه على لحيته فعمل إيه سيدنا عمر؟ ها بسحت البنت التراب على وجهه. فلما كان يفتكر حنينة البنات كده حنينة. اقول لك حاجة تانية تفرحي بيها ان انت انثى، وان انت عشان ما تجيش حد من ادعياء التحرير والكلام الفاضي ده يبقى علبلك في دماغك وتقولي انا عندي افكار. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما النساء شقائق الرجال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اما بيبقى عندي ورقة نشرحها، اما بيبقى عندي ورقة واجي اقسمها اتنين كده، هي اختلفت؟ ما دي ورقة ودي ورقة، هي نفس التكوين ونفس الفكرة ونفس المصنع، صح؟ شقائق الرجال انت زيه. فما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن هوى ان هو الا وحي يوحى يقول كده، يبقى الله عز وجل كرمني عليها من الحقوق زي ما ليها من الواجبات بالظبط. اخد حديث تاني للنبي عليه الصلاه والسلام واقول ان الاسلام كرمك كونك انسانه، يعني كوني إنسانة مش بس أنثى، كوني تكريم الإسلام ليا كإنسانة في الآية يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، دي برضو مساواة في التكليف. عندي تاني المساواة في الإنسانية، الله عز وجل يقول إيه؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يبقى إيه الموضوع ده يا جماعة؟ الآية في سورة الحجرات إن أنا زي الراجل بالظبط. ليه؟ المساواة دي يا جماعة بتبقى أنا إنسانة قبل ما أكون أنثى، وده تكريم من الله سبحانه وتعالى. عندي مساواة تانية في إيه؟ في التكاليف الشرعية. الله عز وجل جعل التكاليف الشرعية عند الرجال هيها زي النساء، نفس التكليف اللي هنا نفس التكليف، والآيات كلها بتقول هذا الأمر، يعني الاتنين زي بعض. القرآن بيقول إيه؟ إن يا رب الآية بتقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فالله عز وجل يا جماعة خاطب الاثنين، لكن لما جه يحاسب سيدنا آدم. ليه؟ طب ما هما الاثنين كانوا في التكليف مع بعض، لكن مين اللي عمل المعصية؟ آدم. فعصى آدم ربه فغوى، فكان إيه؟ اهبط. فكان العقاب لسيدنا مين؟ والتوبة كانت لسيدنا آدم لأنه هو اللي عمل. هنا على فكرة حتة ولفتة جميلة جدا، احنا اتنين مع بعض مساويين في التكاليف، لكن لما جيت انت عصيت انا ماليش دعوة، ولا تزر وزرة وزر اخرى، انت اللي عصيت فانت اللي يتابع عليك. عندي كمان يعني احاديث تانية وآيات جميلة الله عز وجل يعني حباني بيها. حديث ام سلمة قالت يا رسول الله لا اسمع الله ذكر النساء، يعني ما سمعتش ذكر النساء في الهجرة خالص. بعديها الله عز وجل عمل ايه؟ هو سمحها، سمع السيدة ام سلوى. احنا علينا في السيدة ام سلوى دلوقتي هنقول قصص جميلة. الله عز وجل قال إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يا جماعة اللي هيعمل منكم خير أنا حاسبه، واللي هيعمل منكم نفس يعني سيئات هيتحاسب، سواء بالخير سواء بالشر. فالتكليف اللي جاي من الله سبحانه وتعالى ده شيء يفرحني. المساواة في المسؤولية المدنية والحقوق المادية، يعني أنا ما بقول أنا مالية ذمة مالية خاصة، الزوجة لها ذمة مالية خاصة والزوج له ذمة مالية خاصة، ما ينفعش ده يغير على ده، ولو حب ياخد منها يبقى باستئذانها. والآيات في الكلام ده كتيرة جدا. أنا نفسي بس يعني لما باجي أقول افرحي بالله عز وجل، الآية بتقول إيه؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. اللي انت معاك ده منه واللي انت معاك ده منه. الامر ايه؟ الامر ان انا افرح ان الله سبحانه وتعالى اعطاني مساواة في الإنسانية، مساواة في الحقوق، مساواة في التكاليف، ده مساواة في الأجر كمان يوم القيامة، مساواة في الأجر يوم القيامة. اللي يعمل منكم من هنا أو من هنا ده الله عز وجل يعطيه على قد ثواب. ولا تزر وازرة وزر أخرى وكل نفس بما كسبت رهين. الله سبحانه وتعالى كرمني كإنسانة، كرمني كأنثى. أنا يكفيني صراحة سورة النور يعني تكاد تكون سورة نوصي بيها للنساء. ما ينفعش ست وما ينفعش أنثى ما تعرفش سورة النور وما تشوفش الأحكام اللي ليها في سورة النور. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى، ده مساواة في الايه؟ في الأجر، ومساواة في يوم القيامة وفي الدنيا. طيب يا رب كل التكاليف الجميلة اللي انت أعطتهاني دي وكل الحاجات الحلوة اللي أنا يعني أعطت، سواء سورة أو تكاليف أو مساواة أو تكريم من الله سبحانه وتعالى، له علي حق الشكر. حق الشكر اللي هو ايه يا جماعة؟ أنا لما بقول أنا حب أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، مش هشكر إلا لما أشوف النعمة أصلا. طب أنا مش شايفة النعمة، أنا لا أنا شايفة نعمة ولا أنا شايفة إن ده أمر، ده بالعكس ده بقولك بتجينا بحالات نفسية وتيجي تقول والله يا بقى يا أستاذة هالة أنا خلاص أنا يعني أنا مش أنا كارهة كوني أنثى، أنا كارهة كوني إن أنا بنت. مش منك، هو أنت عندك عادات وتقاليد خاطئة هي عملت فيك الكلام ده. الله عز وجل يا جماعة لما أمرنا إن إحنا نكرم المرأة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهلي، خيركم واستوصوا بالنساء خيرا. أنا والله يكفيني استوصوا بالنساء خيرا، ما بوصيك أقولك يا سيدي خلي بالك الله يكرمك، خلي بالك أنت عندك ست استوصي بها خيرا. وما جا أقول رفقا بالقوارير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. من هم القوارير يا جماعة؟ القوارير ديت اللي هي الزجاج الكاسر هو بيتجاب في الجهاز بتاع العروسة، اللي هو الصغير قوي ده اللي هو رقيق جدا تحطيه كده بيقع وده بيتكسر على طول، ابو 1000 جنيه ده. انا بقول استخيلي بقى شوفي التعامل مع الكاس اللي انت عارفاه اللي محطوط زينة في النيش ما بيستخدمش، الكاس ده بيتعامل معاه ازاي؟ برقة شديدة جدا لا بيقع يتكسر، بتنفخي فيه كده ممكن يتكسر. هو احنا كده النساء كده رفقا بالقوارير. ايه هي القارورة؟ اللي هو الحتة الصغيرة دي. فما تتعامل مع الانثى تتعامل بذوق وتعامل برقه وتعرف اصلا تتعامل معها ازاي عشان ما تكسرهاش. يعني اما بيقول لك خلقت من ضلع اعوج او خلقت من ضلع ادم من اليمين جنب قلبه حتى تحميه، والضلع بتاع اليمين عامل كده محوط على القلب لان هي محوطه عليك فعلا. لما اجي اقول ان الانثى دي اصلها معوجه، الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول من فوق ان ذهبت يعني تقيمها لو عايز تصلح العوجان ده كسرتها، وكسرها طلاقها. انا عايزه اقول ان جمالك في اعوجاجك، جمالك كأنثى انك معوجة اصلا، هو كده احنا معوجين كده، وجمالنا في العوجاج ده في الرقة والدلع والكلام. بس هو الفكرة ايه؟ انت اعرفي نفسك صح، اعرفي ان انت مكرمة، اعرفي ان انت يعني الله عز وجل خد برأيك في اكتر من على لسان نبيه في اكتر من موقف. حديث السيدة ام سلمة في صلح الحديبية، لما اجي اقول السيدة ام سلمة في صلح الحديبية، رسول الله سلام هلك الناس طبعا راجعين، فعايز ينحر البدنه ويحلق راسه، والصحابه مش راضيين ولا بيعمل. النبي قرر عليهم مره واتنين ما سمعوش الكلام. طب وبعدين؟ ها راح للسيده ام سلمة هلك القوم، هلا ده كارثه، ما سمعوش كلام النبي في صلح الحديبيه ده كارثه. طيب يعمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قالت له يا رسول الله، شوف ام سلمة بقى، ام سلمة هحكي لكم على ام سلمة وجمال السيده ام سلمة، ربنا يعني جعلنا كده همت من صحيبتها ويلحقنا بيها اللهم امين في الجنه. السيده ام سلمة كان لها عقل راجح، قالت له يا رسول الله اخرج عليهم، اخرج على القوم ولا تحدث منهم احد، ما تقولش ولا كلمه، ثم يعني اذبح بدنتك، اذبح البدنه واحلق راسك، بس اعمل كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلع ما كلمش حد ولا كلمه وسمع كلامها، وبعدين عمل ايه؟ وبعدين قام جاي حلق ودبح وحلق، قام جاي من الصحابه كلهم قايمين وزعلانين وعاملين اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام، وقاموا جايين عاملين ايه؟ قاموا جايين دبحين وحلقين، بيقول لك كان كل واحد بيحلق للتاني كاد ان يهلكهم، يعني هو بيحلقوا لبعض كانوا يذبحوا بعض من كتر الغم انهم ما كانواش عايزين يرجعوا، كانوا عايزين يعملوا العمره. فاحنا ده حاجه جميله، الله عز وجل خد الرسول صلى الله عليه وسلم خد براي مين؟ براي السيده ام سلمة. عندي موقف تاني للسيده صفيه، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله بلغني من عائشه وحفصه كلام علي، قال لها يعني ويقولوا عليك ايه وهم زيك ازاي؟ شوفوا بقى كلام، قال لها وزوجي رسول الله وعمي هارون وابي وموسى، يعني انت بتتكلمي في ده، انت زوجه النبي عليه الصلاه والسلام وعمي هارون وعمي موسى. تكريم، تكريم للمرأة في كل الاتجاهات. أنا نفسي يوم لما بقول افرحي وخلي بيتك منور، إن عندك بنت ريحانه المنزل، عندك بنت روح حلوة مفرفش، اوعى تطفيها، خلي بيتنا منور النهاردة بوجود بنت وأنثى بتتربى صح. وهنقول الشبهات وهنقول إزاي نعالجها ونقول المشاكل إزاي عشان تفضل بيوتنا منورة. نفسي كلامي يبقى حلقة في ودنك النهاردة وتبقي معايا سمعة إزاي فعلا أفرح كوني أنثى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بيكم ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. كنا بنتكلم إزاي إن أنا أخلي بيتي منور بفرحتي إن أنا أنسى. لو أنا أم هفرح نفسي وفرح بنتي إن أنا أنسى وأشوف نفسي صح. بقول بيوتنا منورة وبيتنا منور النهاردة إن أنا أفرح بتكريم الله. قلنا إزاي إن الله عز وجل كرمنا، وإزاي الله عز وجل كرمني كإنسانة قبل ما يكرمني كأنسى، وإزاي كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها استوصوا بالنساء خيرا والكريم من أكرم المرأة، وإزاي إن كان سيدنا عمر بيقول يعني أنا ما كنتش شايف أصلا النساء لها قيمة ولا كنا نعد لهم أمرا حتى أنزل الله فيهم ما أنزل. أفرح إن أنا أنسى زي المرأة اللي وقفت سيدنا عمر وقالت له يا عمر، وقعدت تناقشه الله يجعل الله لنا قنطارا وانت تنقص لنا في في في في في, في العطية بتاعتنا، فقال والله أصابت امرأة وأخطأ عمر. الفكرة ايه؟ الفكرة ان انا ليا رأي وليا مكانة وليا دور الله عز وجل خلقه ليا والمفروض ان انا اعيش بيه. اوعي نطفي نفسنا بنفسنا، يعني يا اما المجتمع يا اما العادات يا اما التقاليد يا اما الاعراف. عايز اقول قبل الاعداد والتقاليد والمشاكل اللي بتحصل، هي ايه المشكلة اصلا؟ المشكلة ان انت بتيجي في وقت من الاوقات وتنطفي. ليه بتنطفي؟ يا اما صورتك عن نفسك، انت شايفة نفسك ايه؟ انت مين؟ ها؟ لما اجي اقول يا فلانة انت مين؟ مين فلانة؟ والله انا واحدة عادية، انا في كلية هخلص وبعدين هتجوز واشوف بقى وربنا يسهل ويجي ابن الحلال وبعدين ما اعرفش اعمل ايه واعيش ازاي والحياة. لا غلط، لا غلط خالص. انت مين؟ انا جايه الدنيا عشان حاجتين اتنين، ها، اني جاعل في الارض خليفه. الله عز وجل قال كده. يبقى انا لما اجي اقول لك انت مين تقولي لي انا خليفه الله في ارضي. الامر الثاني، انت جايه ليه؟ ها، وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون. يبقى انا لي علي عباده الله سبحانه وتعالى بما قال الله وقال رسول الله وقال الصحابه اولو العرفان. يبقى انا لي تكاليف من الله سبحانه وتعالى، وانت مين التانيه؟ انا خليفه الله في ارض. ينفع بقى خليفه الله في ارض اقول لك انت بتقولي يا سعاد يعني زي الناس؟ مين اللي قال انك زيك زي الناس؟ ده انا عايزه انت لما الله عز وجل يعني يتوفاكي وليكي قعدتي 40 سنه 50 سنه 60 سنه يقول اه ده فلانه دي مرت من هنا، يا ما شاء الله على فاطمه مرت من هنا وكان اثرها واحنا شايفينه. يوم لما بقول ان انت انثى، انت قادره ان انت تشوفي نفسك صح. اوعي تشوفي نفسك دوده. خليكي معايا ومركزه معايا في حته الدوده اللي هنشرحها دي، مع ان الدوده لها فوائد كتيره جدا. الدوده لها فوائد، بتقول اول حاجه انا بحفر في الارض فبخلي الاكسجين يدخل في الارض عشان الارض تتجدد والزرع يبقى حلو. يوم لما بقول انا شايفه نفسي دوده، طب الدوده دي في مرحله من المراحل بتعمل أز يعني، صح ولا لا؟ بتعمل حرير. طيب انا شايفه نفسي ايه؟ انا شايفه نفسي فراشه. انا بعد الدوده ما تاخد مراحلها هتبقى فراشه جميله. يوم لما تعدي وعماله بتطير كده، عارفه البتر فلاي اللي هي الحته عامله زي الزبده فعلا يعني، هو اسم على مسمى، تحس كده ان هي عامله زي الدقيق وهي الوانها جميله، وتروح تحط كده حتى العيال بيفرحوا بيها ويجروا يجروا وراها. لما اقول انت شايفه نفسك ازاي، شايفه نفسك ازاي؟ ثقه في نفسك ولا عديمه الثقه؟ كان في صوره منتشره زمان على الميديا والناس كلها كانت تعرفها، يعني قطه وباصه في المرايه وشايفه نفسها اسد. انا مش عايزاكي تشوفي نفسك اسد، انا عايزاكي تشوفي نفسك انثى جميله رقيقه معوجه. وقلنا ان عوجانك هو جمالك، اوعي حد يقول لك لا ده هو عوجانك دلالك، يقبلها الرجل على هذا الامر. رقيقه، انا شايفه نفسي ايه؟ شايفه نفسي بثقه، انا شايفه نفسي بجمال، انا شايفه نفسي بعطاء، انا شايفه نفسي ذات راي وذات مشوره. انا امي ام سلمة وامي اسماء بنت يزيد، اسماء بنت يزيد راحت للرسول عليه الصلاه والسلام قالت له يا رسول الله يعني الرجال لهم منك الجمع والجماعات والجهاد وبيطلعوا، وما لنا نحن النساء؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه؟ قال اشفتم واحده يعني اشد يعني خطيبه مفوهه زي كده يعني؟ شفتم كده اشد احسن من هذه؟ روحي واخبري من ورائك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لها كده. تعرفين الصحابه قالوا ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحته دي؟ قال حاجه عجيبه جدا. الرجال هم الرجاله في كل وقت، عايزه اقول لك يعني. قالوا والله ما كنا يعني نعرف يا رسول الله ان في امراه تفقه هذا الكلام. ليه يا جماعه؟ ليه ما فيش امراه؟ هي النظره هتفضل كده؟ احنا النهارده جايين في بيوتنا منوره عشان نقول ارجوكم انت منوره بفكرك ورايك زي السيده ام سلمة. فقال لها اذهبي واخبري من وراك ان حسن تباعل احداكن لزوجها يعدل ذلك كل الجمع والجماعات. بس يكفي بس انك تموتي وزوجك عنك راض او يموت وهو عنك راض، تدخلي الجنه من اي باب تشاء، 8 ابواب. مين اللي جاي عندنا الحديث بيقول يدخل الجنه من ابواب الجنه من ابوابها الثمانيه بينادوا عليه؟ سيدنا ابو بكر. ثبت ان في حديث حد تاني؟ لا لا، الا المراه اللي ماتت عنها وزوجها راضي، او هو مات وهو راضي عنها، تدخل الجنه من اي باب تشاء. يبقى انا في عزه في الدنيا وفي كرامه ومنزله في الاخره. اعرفي نفسك كده. يوم لما بقول شايفه نفسك ازاي، قولي ان كل واحد له صيت في السماء. احفظي عني اللي انا بقوله ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل واحد له كده اسم شهره في السماء. تحبي بقى يكون الاسم الشهره بتاعك ايه؟ العابده الصالحه حامله القران المنوره لاهلها في جوه وبره الريحانه بتاعت البيت، هو كده. يوم لما بقول انت شايفه نفسك ازاي، وريني نفسك ازاي. لما بقول لك صيت في السماء، اختاري لك من دلوقتي الصيت بتاعك، قولي له يا رب أنا أريد أن أكون هذا السمت يوم القيامة، تنادي علي ملائكة الأرض والسماء، ويزاع في قلب السماء أنا صيتي كذا يا رب. طيب إيه المشكلة تانية اللي بتحصل في موضوع إن الناس إن أنت ما تفرحيش كونك أنثى؟ عادات وتقاليد. عادات وتقاليد ليس لها من دون الله كاشفة. عادات وتقاليد، قلنا العرف يا جماعة الذي يناقض شرع ماليش دعوة بيه. أمتى أخذ بالعرف؟ طالما إن هو موافق الشرع. طب أنا عندي إيه؟ أمي يا بنتي هاتي لأخوكي. قال لها طب ما هو يقوم يجيب. ما انا بتربى وبتربي البنت على كده، قومي هاتي، قومي اعملي، قومي سوي، قومي كذا، قومي كذا. الكلام ده كلام غلط جدا. وتيجي الام دي صدقوني، الام اللي بتربي ان لا اصل ده ولد وماليش، يعني ايه راجل يعني يجي شايل بطن؟ ما يشيل يا ستي. قال مش راجل. قال طب ما يجيبه يعني مش راجل. يعني انا هقول لك على سمت عمله سيدنا علي. عمل ايه سيدنا علي ما تزوج؟ ها، قسم المهام. فاطمة عليها كذا من الأعمال داخل القايمة، وأمه عليها كذا من الأعمال، وهو عليه السوق ما كانش فيه. في نساء اصلا بيروحوا السوق، ما كانش فيه الكلام ده. بغض النظر عن كده انا بقول في اعمال للرجال وفي مشاركه، ما يبقاش قاعد قوم هاتي له كوبايته، ما هي جنبه لو عمل كده هات الريموت ليه، اصل هو ما يشيلش. طب نظف مكان اخوك وهو ما ينظفش ليه؟ يعني هو ما ينظفش ليه؟ العادات والتقاليد دي بتخليها تيجي تشتكي بعد كده، انا عايزه 200 ايد عشان اخلص اللي ورايا، انا لوحدي عليها عليا وعليا وعليا وعلي. انا مش عايزه اكون كده، انا عايزه اكون ولد حر نفسي اروح واجي واعمل مع اصحابي بقى واعمل دماغ وافرح والكلام ده. الفكره ايه؟ ان العادات والتقاليد دي فكره خاطئه، دي بتضلم البنت. احنا عايزين البيت منور بوجودها تمام، وافرح ان انا انثى، بتضلميها بالعادات والتقاليد اي كلام دي. طب اعمل ايه؟ تقول لي مثلا من ضمن المشاكل انا حاسه ان انا مسيره، انا ماشيه كده لا عندي ثقه في نفسي ولا عندي من الكلام ده ولا عندي، انا حاسه ان انا مسيره، انا نفسي اطلع بره الاطار ده. ما تطلعي كسري يا حبيبتي الصندوق اللي انت حاطه نفسك بيه ده واطلعي، بس بايه؟ بما يرضي الله ويرضي رسول الله، وكوني حارسه للعقيده. يعني انا بطلع اقول اللي تحرري ومش عارفه اعملي ايه يا ستي، ده هم مش عايزين، هم عايزينك تخلعي خالص وتبقي عاريه زي التفاحه اللي المتاكله، قولوا دي تفاحه جميله ما شاء الله، بصوا دي تفاحه مكشوفه. لكن لا، انت اعملي وخلي لك بصمه بتحت شعار ايه اللي احنا قلناه؟ خليفه الله في ارضي، خليفه الله في ارضي اللي هو انا يا رب. اللهم يسر لي يا رب. ادعي، احنا عندنا حاجه يعني في العباده منسيه تماما اسمها الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. استعيني بالله سبحانه وتعالى اولا واخرا وسبب لك الاسباب. يعني انا مش عارفه اعمل ايه بس يا استاذه هلا، اجيب ايه بس ولا اعمل ايه ولا يبقى لي بصمه ايه؟ اول حاجه النهارده افرحي انك انثى وحطي لنفسك اهداف. اعمل ايه؟ طب انا لو انا بنت هعمل ايه؟ 1 2 3 وخدي لي يا ستي واحده كل شهر، حاجه هدف من اللي انت حطاها حققه لي في الشهر، ولو حققتيه فرحي نفسك. طب طبي على نفسك كده وقولي انا عملت معيار انجاز، حطي صح كبيره قوي عشان عينك تشوفها ومخك تستوعبها، انا حاطه معيار انجاز كبير قوي، انا الحمد لله انجزت هذا الامر. طب طبي على نفسك، روحي هاتي لك شوكولاته، اخرجي اعملي اي حاجه، المهم كافئي نفسك. يوم لما بقول انا نفسي اتميز، انا نفسي اطلع، طب طلعي الموضوع قرار. بيقول لك 3 عصافير على الشجره، واحد منهم قرر يطير، اتبقى كام؟ كل الناس هتقول 2، غلط، اتبقى 3. هو قرر لكن ما نفذش. انا نفسي نفذي يا حبيبتي، هو قرر يطير لكن مازال على الشجره، فبقوا 3 عصافير. يوم لما بقول انا عايزه يبقى انا عندي اراده، والاراده دي صدق في العزم. طيب يعني علاج القصه دي ايه في الاخر؟ يعني علاج القصه دي على 3 محاور يا جماعه. اول حاجه زي ما انا قلت لك وهفضل اركز فيها، انت فراشه، انت ريحانه، انت معوجه بدلال، انت ليكي كيان، ليكي راي، بس شغلي دماغك. يعني عايزين نصنفر الدماغ ده، خلي الدنيا تطلع، ما يجيش يعني نبقى واقفين قدام سيدنا عمر بقال علينا بقى ناس ذات قيمه، بيقول كنا لا ندعد للنساء امرا. ليه بس؟ احنا ان شاء الله موجودين، وان شاء الله نرفع رايات يوم القيامه، ونفرح الرسول عليه الصلاه والسلام بينا يوم القيامه بعطائك وبنورك. احنا النهارده هنتكلم بس عن النور، ازاي ان انا انثى. ده احنا كده على بعد كده هقول لك حاجات جميله خالص تفرحي بيها، ازاي يبقى البيت منور، وازاي انت اصلا بتبرقي كده وبتشرقي على طول. طيب بقول لك سيبك من قصه الناس، عارفه بقول لك فكك، انا اقول لك اعملي لك دماغ جديده، فكك من الكلام اللي بيتقال ده خالص، واعملي بقى دماغ جديده خالص، وحطي في اللاوعي عندك الصوره دي، انا انثى ليا قيمه، الله عز وجل كرمني، انا ليا راي، انا مين كمان؟ انا خليفه الله في ارض. خلي بالك خليفه الله في ارضي يعني اعمل ايه؟ يعني مثلي ربنا صح. خليفه الله في ارضي ما ينفعش تبقي مطفيه في نفسك. خليفه الله في ارضي يعني ليكي عطاء. خليفه الله في ارضي يعني ليكي بصمه. خليفه الله في ارضي تاني يعني لكي صيت في السماء. انت مين؟ انا فلانه. مين فلانه يعني؟ انا قولي لي حاجه افتكرك بيها، قولي لي حاجه. انا عندي يعني مجموعه من الاخوات ما شاء الله عليهم صراحه، إيه ما شاء الله، واحده منهم مثلا مبدعه، كل سنه تبص تلاقيها عملت فكره كده وقامت جايه مطبقاها. واحده منهم انا مسمياها لا حول ولا قوه الا بالله. هي كده بتاعت لا حول ولا قوه الا بالله، اي حاجه تحصل لا حول ولا قوه الا بالله. يوم لما بفتكر لا حول ولا قوه الا بالله بفتكرها. انا عندي واحده تانية بتاعت التوابين والمتطهرين، على طول مسبغه الوضوء وعلى طول بتروح تصلي انت بتاعت التوابين. انت لما اجي اقول لك انت مين، ايه صيتك، عرفيني، فكريني بيك، عشان لما افتكرك هو انت فلانه دعاء بتاعت النورانيه، انا افتكرتك، ده انت فلانه اللي انا عرفتك في بيوت منوره، ايوه صح، ايوه ده انت بتاعت البصمه التحفه دي اللي انا عارفاها. هو كده يوم ما بقول انت لك صيت في السماء. طيب بعد ما بتميز وبختار حاجه، طبعا يعني الجميل انك تعرفي حاجه عن كل حاجه، لكن اختاري حاجه تميزي فيها. حاجه بس. طيب يوم لما بقول انا كمان محتاجه اعالج الامر ده بايه، بجيب الاب والام بقى الله يكرمكم وتعالوا لي هنا، تعالوا لي هنا علشان يعني الجيل اللي فات ده انا نفسي اخده كده يعني ايه، انضف له دماغه ويرجع يربي صح. ارجوكم ما تطفوش البنت، ارجوكم ما تطفوهاش، خلوها مشرقه منوره ريحانه اموره فرفوشه دلوعه. يوم لما بقول الاب والام ما تقولوش لا اصل ده اخوكي، يوم لما اقول لا ما ينفعش اصل هو كده، ويجي بقى زوج تقعد تدعي عليه انا اتجوزت ما اعرفش ايه ده الراجل ده ما طلع ده حرام ده سايبه كل حاجه على. لا انا انثى ليا دور وليا كرامه وليا انسانيه وليا عطاء، وفي نفس الوقت ابويا وامي بيعلموني كده. يقول لك يا حبيبي طب ايه اللي يساعد؟ انا نفسي ادي حاجه جميله جدا، لو عندك مكان بيعلم الكشافه، الكشافه على فكره بتعلم الاولاد الصغيرين والشباب بالذات، نفسي يعني يتعلموا الامر ده الشباب وهم في السن. الاعتماد على النفس، بيصحى الساعه 6 الصبح يروق سريره، لا مش عارفه الاكل الساعه كام الساعه كام، طبقه يقوم يتغسل. ممكن نعمل حاجه اسمها قوانين في المنزل، القوانين دي الاثنين يلتزموا بيها، يا جمالك ويا هناكي لو بيتك نور وانت معاكي بنت، طب لو معاكي اثنين، طب لو معاكي ثلاثه وجاء لك من النار. الله عز وجل جعل اللي بيربي صح ثلاث بنات ها واحسن تربيتهم حجاب من النار. بالله عليك عايزين ايه اكتر من كده؟ اللهم اجعل بناتنا حجاب لنا من النار، واجعل بناتنا دايما منورين، واجعل دايما البيوت المنوره اللي فيها بنات بحسن التربيه والثقه نفسها. انت ايه؟ انت فراشه. الله عز وجل يجعلكم دائما في نور في الدنيا والاخره. اللهم امين امين امين. وصلى اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.